أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا لا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إلى آخره. فضل تعالى عن علمه عن كمال علمه وعن حاطته والظواهر الخفية إن الله عالم غيب عالم الغيب فلا ينظر إلا من يرى إن الله عالم غيب إنكم عليم بذات الصدور. أوليس الله بأعلم بما في صدور أوليس الله بأعلم بما في قل إن تخفوا ما في صدور أو تبدوه يعلمه سبحان الله ما يكون في نفسه لا يعلم بنفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به هذا تذكير أن أنت تمكن الله يعلم بما يجول في قلبه ثم يخبر عن قدرته تعالى وحكمه هو الذي جعلكم خلائف في الأرض جعلنا خلائف جيلا بعد جيلا يخلق فيه حتى ينتهي أو تبلغ هذه الدنيا أجلها ذلك قيام الساعة والذي جعلكم خلائف في الأرض أما يجيب المضطر إلى الدعاء ويصل السوء ويجعلكم خلفاء خلفاء يخلق الله فاستعمل أمة تخلق أمة ودولة تخلق دولة تتتابع وتتخلق هذا ملك يجوز ملك يخلقه من بعد وكل ذلك للابتلاء وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم والذي جعلكم هذا يريده فأجابهم بقوله إني ليحزنني أن تذهبوا به أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة فهذا مانع من إرساله ومانع ثاني وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع منه الذئب قالوا لئن أكل لا يمتنع منه الذئب. نعم لا يمتنع من الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن قصبة أي جماعة حريصون على حفظه إنا إذا لخاسرون أي لا خير فينا لا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. آمنت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.